تربية، تربية حقيقية. اللهم ارزقنا الحج هذا العام، اللهم اجمعنا على عرفات هذه السنة، اللهم لا تحرمنا من الحج والعمرة، اللهم تابع لنا بين الحج والعمرة، اللهم ارزقنا الإخلاص في الحج والعمرة، اللهم لا تحرمنا من الحج والعمرة، اللهم تقبل منا الحج والعمرة. فوجئت حقيقة النهاردة 10 ذو القعدة، يعني خلاص الحج على وشك، محتاجين نستعد. ومش هدخل في موضوع الحج الآن، الحلقة الجاية بإذن الله تعالى هنتعلم ازاي نحج. وكعدتي معاكم عشان انا بحبكم، ان هيبقى القضية، هتبقى القضية والكلام عن الحج هو الكلام عن اسرار الحج ولطائف الحج ومعاني الحج مش الشكليات، وبعيدا عن الاختلافات وبعيدا عن الاراء والاقوال. عايز اقول لك حاجة واحدة، ان النبي حج مرة واحدة صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، حج مرة واحدة. يعني ايه؟ هو صلى صلى الله عليه وسلم آلاف المرات. ممكن حد يقولك ده صلى مرة كده ومرة كده ومرة كده، لكن حج مرة واحدة. يبقى هي الحج له شكل واحد، له صورة واحدة. الصورة دي عايزين نعرفها، ازاي النبي حج، ازاي حجها، ازاي الحجة دي حجة واحدة في عمره ومات بعدها مباشرة صلى الله عليه وسلم. يعني حج في ذي الحجة ومات في ربيع، محرم وصفر وربيع، توفي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فداه أبي وأمي ونفسي. عايزين نتعلم أو نشوف الحجة دي حجها ازاي ان شاء الله المرة الجاية. مش عايز اطول، لكن كان قصدي من البداية مرور الأيام، مرور العمر. النهاردة أحد إخواننا صلى الجمعة وروح البيت، قاعد على الكرسي كده بينهج، ناولوني كوباية مية يا ولاد، على ما جابوله المية كان مات. أسأل الله أن يرحمه رحمة واسعة. اللهم ارحم كل ميت مسلم، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم ارحمهم واعف عنهم، اللهم عافهم واعف عنهم، أكرم نزلهم، وسع مدخلهم، اللهم اغسلهم بالماء والثلج والبرد، اللهم نقهم من الخطايا والذنوب كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم افتح لهم في قبورهم بابا إلى الجنة، وافرش لهم من الجنة، واجعل جليسهم العمل الصالح، وارفع درجاتهم في الجنة يا رب العالمين. هنموت وهنقابل ربنا، واللي خايف من الموت لسه بقول له يا دي احمد انت خايف ليه؟ خايف من الموت ليه؟ يا عم موت وارتاح، الجنة احسن من اللي احنا فيه ده. يقول لي ومين يضمن لي الجنة؟ اقول له توب وادخل الجنة. ان الله يقبل التوبة العبد ما لم يغرغر، يعني ما لم تبلغ الروح الحلقوم. ادام الروح ما وصلتش هنا توب. ولما اتكلمنا الحلقة اللي فاتت عن التوبة، للأسف جاءتني ردود فعل متباينة، ناس فرحانين وهيصين وطيرين، توبنا الحمد لله، ما كناش بنعرف نتوب وتوبنا. وناس تانية عم الشيخ، واحنا هنفضل طول عمرنا في التوبة؟ غير بقى الكلام ده، سمعناه قبل كده. ولدول ودول بقول احنا محتاجين نتوب كل يوم. التوبة وظيفة العمر، واكبر اسباب حسن الخاتمة الدوام على التوبة. طول ما انت بتداوم على التوبة هتموت وانت تايب، بتسدد ديونك اول باول. لكن طول ما بتغفل عن التوبة، انا خايف عليك، لا تموت غلط. اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وامحو خطيئتنا وارفع درجتنا وسدد ألسنتنا واسلل سخيمة صدورنا. اللهم بدل سيئاتنا حسنات، اللهم بدل سيئاتنا حسنات، اللهم بدل سيئاتنا حسنات يا رب. كلما تذكر قصة الرجل الطيب ده اللي كان بين يدي الله جل جلاله وكان له ذنوب كتيرة، فربنا سبحانه وتعالى قال بدلوا سيئاتي حسنات، وهو بتعرض عليه سيئاته الصغار وهو مشفق من كبارها. فلما يقول الله بدلوا سيئات عبدي حسنات، يقول يا رب إن لي ذنوبا كبارا لم أرها هنا، طلعوا لي الذنوب الكبيرة. أقول يا رب يا رب يا رب بدل سيئاتنا حسنات، يا رب قد توجهنا إليك طمعا فيما عندك فعاملنا يا مولانا بالإحسان. لكن في آفة في الطريق غاية في الخطورة، أخطر شيء في حياتك إنك تبقى غلط وتفكر إنك صح. هو ده الخطر الحقيقي. عشان كده قلت لكم في اللقاء الماضي إن المشكلة الكبيرة، أخطر آية في القرآن مطلقا، هي قول الله عز وجل قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. هو ده الخطر الحقيقي. المشكلة الكبيرة حقيقة انك تكون غلط وانت بتفكر انك صح. شوف ربنا سبحانه وتعالى يقول قل هل ننبئكم، مين اللي بيخبرنا؟ الله. وكما قال جل جلاله ولا ينبئك مثل خبير. هل ننبئكم بالأخسرين، مش بالخاسرين، ده أخسر الخاسرين، بالأخسرين أعمالا يعني بيعملوا، مش بما بيعملوش، بيعملوا حسنات. إزاي؟ الذين ضل سعيهم. عارف يعني إيه ضل؟ أنت عارف يعني إيه ضل؟ موضوعنا النهاردة مهم ومحتاج تركيز، فممكن حضرتك من فضلك تخلص الكوباية اللي في ايدك دي واركنها بقى وتركز معايا. ممكن الله يخليك بقى تركن التليفون شوية وتركز وتخليك معايا لله. ممكن الله يكرمك بقى تبطلي اللي انت فيه ده وتحركيش كتير، اقعدي وخليكي معايا لله. عايزين نركز مع بعض شوية. عارف يعني ايه ضل؟ يعني تاه. اللي كان ماشي في طريق رايح مشوار عارفه وبعدين ضل تاه، تاه في الطريق ما وصلش. الله يقول إليه يصعد العمل الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد. العمل الصالح بيرفع يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إليه يرفع عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل. الملائكة بيجتمعوا في صلاة الفجر وصلاة العصر يسلموا بعضهم ورديات وبيرفع العمل، بترفع الأعمال إلى الله عز وجل كل يوم، عرض يومي زي ما قلنا قبل رمضان، وعرض أسبوعي كل يوم خميس، وعرض سنوي في شعبان من كل سنة. الشاهد إيه؟ في أعمال ما بترفعش، ما بتطلعش، بتضل الطريق، بتضيع في السكة، ما بتوصلش. الذين ضل سعيهم، تاني الناس دول سعوا، لهم سعي مش ما عملوش، ده لهم أعمال وسعي بس ضلت، ضل سعيهم في الحياة الدنيا. المصيبة الأكبر وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. الشيطان أيس أن يعبد في الأرض، فرضي بالذنوب، ولكن المشكلة في الذنوب إيه؟ إنها الإنسان يتوب منها تغفر. فإبليس عدو الله تعهد بالإضلال وأصر عليه، فيعمل إيه؟ إبليس قال إيه؟ عن الحسن البصري قال: قال إبليس: سولت لأمة محمد، صل عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، قال: سولت لأمة محمد المعاصي فقطعوا ظهري بالاستغفار، فسولت لهم ذنوبا لا يستغفرون منها. الأهواء، البدع، هي دي المشكلة الكبيرة. إن اللي يذنب ويستغفر ربنا يغفر له، يتوب ربنا يتوب عليه، لكن الشيطان هيخلي بعض الناس ما يتوبوش. ليه؟ بيفكر إنه صح، بيفكر إن اللي هو فيه ده صح فما يتوبش. هيتوب من إيه؟ هي دي الظلمة اللي عكس النور اللي عايزين نتوب منها. احنا كنا بدأنا الكلام عن النور وما كملناش، وعشان يبان النور لازم نبين الظلم، لازم، عشان لما تعرف الظلمة تشوف النور. يجي منين هذا الظلام؟ اسمعها نمرة واحد. أولا في حديث النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أنت لسه ما تصليش على النبي؟ طب زيد النبي صلاة، صلي على الرسول كمان كمان كمان مرة. صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تعود القلوب على قلبين، قلب أسود مربادا كالكوز مجخيا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هوى. هي دي المشكلة الكبيرة. ممكن تسمع تاني؟ طب ادفع. اللهم صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. تاني عشان تشوف القلب الاسود ده هو اسود منين، ايه سبب سواده، القلب الاسود ده مشكلته ايه، ايه اكبر مشاكله. تعرض الفتن على القلوب. يا ربي يا ربي رحمتك نرجو فلا تخيب فيك رجاءنا. يا رب يا رب يا رب ماليش غيرك، ما توصح في خيرك، ما تحوجنيش لغيرك. تعرض الفتن على القلوب فتلاقي القلب كده وتيجي الفتنة تعرض عليه كده، تعرض عليه. شفت ازاي ان الفتنة معروضة عليك بصفة دائمة؟ عشان كده في رواية للحديث تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا. لو اتذكر ان انت عشان عندك 19 سنة ما بتعرضش عليك الفتن، لا، ولا تفكر ان انت عندك 40 سنة كبرت على الفتن، لا، ده تعرض الفتن على القلوب، جميع القلوب، كعرض الحصير عودا عودا عودا عودا. يعني ممكن الفتنة روح بقى، ممكن الفتنة ربنا يهديك يا ميداني ويتوب عليك يا رب. خليكم معايا معلش، اسف هركز تاني. ممكن الفتنة تعرض عليك 100 مرة وترفضها، و101 تضعف وتقبلها. شفت ازاي تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، على طول بتعرض. فأيما قلب أشربها، القلب شرب المقلب ده، نكتت فيه نكتة سوداء. هي النكتة قلنا ممكن تتعصر وتضيع، بس المشكلة في النكت. فتنة تانية نكتة كمان، فتنة تالتة نكتة كمان، ورابعة وخمسة وعشرة وعشرين ومية وألف وألفين وعشر تلاف، اسود القلب حتى تعود القلوب على قلبين، قلب أسود مربادا كالكوز مجخيا مقلوب. هي دي النكسة، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، هي دي، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. بقى القلب عمى، ما يعرفش الصح من الغلط إلا ما أشرب من هوى، اللي جاي على مزاجه يبقى صح واللي مش جاي على مزاجه يبقى غلط. شوف الآية اللي في سورة الأعراف، يقول الله عز وجل إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. قلت ساعتها ما الذي أصاب هذا المنكوس حتى اتخذ الشياطين أولياء من دون الله؟ ثم أي نكسة أشد جعلته يعتقد أنه مهتدي؟ إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. شفت المصيبة دي؟ إن يبقى مصاحب الشيطان ويفكر إنه مهتدي، ويفكر إنه على هدى، ويفكر إنه صح، ويعايب الناس الصح، ويفكر إنهم غلط. دي مشكلة اللي إحنا قلنا عليها اسمها التزيين. شوف الآية، يقول ربنا سبحانه وتعالى، والآية في سورة الحجر، قال ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. قال هذا صراط علي مستقيم، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. أنا مش قلت لك خليك معايا؟ أنت دلوقتي بتقول لي عيد تاني لأنك كنت مشغول. الله يرحمك، خليك معايا وركز. ربنا يتوب عليك، اقعد بقى، اقعد اقعد اقعد بقى، خلينا نتكلم تاني. قال ربي بما أغويتني. الشيطان قليل الأدب، قال له بما أغويتني، أدم أضلتني، لأزينن لهم في الأرض. ربنا سبحانه وتعالى قال لنا في سورة الأعراف، تاني الأعراف، يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة. كما الكاف للتشبيه، بنفس الطريقة هيوقعك التزيين. قال لي سيدنا آدم لما قال له كل من الشجرة دي، قال له كل من شجرة المعصية. لما قال لي سيدنا آدم كل من الشجرة دي، قال له كل من الشجرة اللي ربنا نهاك عنها، قال له كل من الشجرة دي وهتطرد. لا، ده حلاها في عينه. ألا أدلك، شوف التحبيب والتحفيز، ألا أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. شوف التزيين ده، أنا هدلك بقى على حياة كده 10/10. ده أنا تعال بس وأنا هخرجك هوريك. ده أنت فاتك نص عمرك. ده أنت لما بس تعال معايا وهتشوف اللي عمرك ما شفته، المتعة الحقيقية، الكذب بتاع الإعلانات، ها، واللذة الحقيقية والانبهار. إيه يا عم؟ إيه يا سيد؟ هو ده الشيطان، فحيح الشيطان. اللي يقول لك هتشوف اللي عمرك ما شفته وهتسمع اللي عمرك ما سمعته، و لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا الشيطان. عارف ما يقدرش على مين؟ سبحان الله العظيم، الشيطان عارف إمكانياته. عشان كده أنا عايز أقول لك إن الشيطان عارفك أكتر منك، قرينك والشيطان الكبير وكلهم، كل الشياطين عارفين امكانياتك وقدراتك، وعارفين انت تقدر عليه وما تقدرش عليه، وايه مداخلك وايه نقاط ضعفك. عشان كده حرب الشياطين مش سهله. كلمه سمعتها من استاذ اللغه العربيه زمان واحنا في المدرسه، مش عارف الله يكرمه ويبارك فيه ويحفظه أو يرحمه ويعفو عنه ويعلي درجاته، الأستاذ عبد المتعال سالم، كان بيقول إذا كان عدوك نملة فلا تنملة. أنا سمعتها منه وما شفتهاش بعد كده. إذا كان عدوك نملة فلا تنم، فلا تنم، فلا تنم. طب ده العدو مش نملة وانت نايم، فبيلعب بيك. وفي ناس مش نايمين، صحيين وصحيين قوي، فبرضو بيلعبهم على قدهم واحد يقول لي إن كيد الشيطان كان ضعيفا. أيوة، وخلق الإنسان ضعيفا. أنت كمان ضعيف، أنت كمان ضعيف قدام الشيطان، لأن الشيطان له مداخله، يعرف يلعبك على قدك، كل واحد على قده. إلا عبادك منهم المخلصين. المخلصين دول اوعى تكسر الإزاز، المخلصين دول منهم اللي هيقع برضو. قال ربنا سبحانه وتعالى: هذا صراط علي مستقيم، يعني ده هو سنة ربانية لن تتخلف، خلاص دايما عبادي مالكش عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. قلنا فرق قبل كده في مهتد وضال وغاوي، الراشد والضال والغاوي. الراشد من عرف الحق واتبعه، الضال ما عرفش الحق ولم يتبعه، الغاوي عرف الحق وأخطأ فيه. هي دي إلا من اتبعك من الغاوين، يبقى عارف. ودي اللي قلناها في اللقاء الماضي: لتعرف عزة الله في قضائه وبره في ستره وحلمه في إمهال راكبه وكرمه في قبول العذر منه وفضله في مغفرته له. كنت هتعرفها منين إلا لما تفضل دايما تقول الحمد لله أن ربنا سترنا، تفضل تقول كده طول عمرك بقى لحد ما تقابل ربنا، تقول يا رب لك الحمد على الستر، أنت سترتها في الدنيا وأنت تغفرها اليوم، فيقول لك ادخل الجنة. اللهم اكتب لنا الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. الشاهد عايزين نقول يا ناس، يا إخوة، يا حبايبي، عايزين نقول ليلتكم فل. ازاي يحصل التزيين؟ نمرة واحد: الشيطان. الشيطان دي شغلته التزيين. لأزينن لهم في الأرض. انت شغلته، قاعد لك متربص ليل ونهار مركز عليك، شغلته انه يزين لك. في كتاب إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان لابن القيم، ابن القيم الجوزية، كتاب اسمه إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان، ابن القيم بيقول إيه: فإن ومن مكايده التي يكيد بها بني آدم أنه يشام النفس فينظر إلى أي القوتين أقرب. لما تيجي تتوب وتمشي في الطريق لربنا، الشيطان يشمك كده: انت ايه؟ تنفع ايه؟ يشمك. هل انت ينفخ فيك طخ طخ لحد ما تطق، ولا يدوس على نفسك لحد ما تموت؟ يشام نفسه. الى اي القوتين اقرب وأيهما أغلب؟ يقول إذا كان في حدة وقوة وشدة يقوم يزودها لحد ما يغلط، إذا كان في مهانة وضعة يدوس عليه لحد ما يغلط. الشيطان فنان، بيعرف يلعبك صح ويزبطك صح. وعشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال: أعوذ بالله من الشيطان، يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. قال سبحانه: وعادا وثمودا وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين. الله أكبر، آيات عظيمة جدا والله الليلة دي. بس لو أنت مركز معايا وتبطل حركة كتير وتقعد، ربنا يقول وكانوا مستبصرين، كانوا بيفهموا. عاد دول سبحان الله العظيم، فأما عاد فاستكبروا في الأرض وقالوا من أشد منا قوة. سيدنا هود نبي عاد يقول لهم إيه؟ أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم بطشتم جبارين. أتبنون بكل ريع، كل ريع كل مكان واسع، آية آية يعني بناء، آية في الجمال، آية في الروعة، آية في الإتقان، آية في الزخرفة، آية في آية في البناء، آية. أتبنون بكل ريع آية تعبثون للعبس. هم آية للعبس يعني إيه؟ ملاهي مثلا ولا سينمات ومسارح؟ كانت إيه؟ عاد كان لعله كان عندهم سينما ومسرح، ما نعرفش. وتتخذون مصانع، كان عندهم مصانع لعلكم تخلدون. هي ايه المصانع دي اللي تجيب الخلود؟ وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون. ها؟ لعلهم والله اعلم كانت عندهم مصانع لقطع غيار بشريه، كانوا بيصنعوا ايدين ورجلين وقلب ومعدة ودنين وعينين. لعلهم لعل المعنى كده، احنا بناخد بس بظاهر المعنى والله اعلم بالحقيقة. وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون واذا بطشتم بطشتم جبارين. كان عندهم جبروت. شوف ربك سبحانه وتعالى، فأما عاد فاستكبروا في الأرض وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة. ربنا ما قال لهمش لا ده أنا هخلق بعديكم ناس عندهم قنبلة ذرية وصواريخ ذات رؤوس نووية أقوى منكم، ما قال لهمش كده، قال لهم اللي أقوى منكم الله. فهل الناس دول كان عندهم صواريخ وقنابل؟ برضو الله أعلم. دي كلها كده إيه؟ استنتاجات من ظاهر الآيات. بس كل ده تبنون بكل ريع آية تعبسون تتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم بطشتم جبارين. كانوا مستبصرين، كان عندهم بصيرة نور في الباطل. بعد كل ده ريع آية ومصانع وجبروت مستبصرين، الشيطان ضحك عليهم. عشان تعرف ان مفيش حد ينجو من كيد الشيطان إلا إذا نجاه الله. هو ده الحل الوحيد. عشان كده ربنا في ثلاث آيات في القرآن يقول لك العدو الإنسي البشر، لو الواد ده ضايقك، لو الواد ده تعبك، لو التالت ده ما سمعش الكلام بالراحة عليه. اما تيجي عند الشيطان سلم لربنا، ما تقاومش، ما تقاومش في نفس بنفسك. خد آية من التلاتة، يقول ربنا سبحانه وتعالى ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها الا الذين صبروا وما يلقاها الا ذو حظ عظيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. يقول لك البشر إذا أساء إليك احسن إليه، وإذا آذاك رد السيئة بالحسن. أما الشيطان أول ما ينزغك قول يا رب، ما تحاولش، ما تردش سيئة الشيطان بسيئة ولا ترد سيئة الشيطان بحسنة، قول يا رب. قال سبحانه في الآية الثانية، ماشي معلش، في سورة الأعراف: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض، الجاهل لما يجهل عليك أعرض عنه. أما عند الشيطان قول يا رب، استعذ بالله، إلجأ إلى الله، إلجأ إلى الله واطلب العون والمدد من الله سبحانه وتعالى. ليه؟ لأنك مش قده، مش قد كده الشيطان ده، وخصوصا إذا وافق كيد الشيطان هوى النفس، يبقى اجتمعوا عليك البلوتين، الشيطان ونفسك الأمارة بالسوء. أنجو إزاي؟ أقول يا رب. سبحان الله العظيم، شفت تزيين الشيطان للمشركين في غزوة بدر. وأنا نفسي أقول سنة النبي بقى، نفسي أتكلم عن النبي، والله سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، نفسي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في غزوة بدر. والله الواحد نفسه يتكلم حتى تحديدا عن غزوة بدر. ليه؟ لأن غزوة بدر يعني تحسسك بالعزة. عارفين شعار المسلمين في غزوة بدر كان ايه؟ يا نصر الله اقترب. اللي نفسنا نقولها النهاردة من قلوبنا، يا نصر الله اقترب، يا نصر الله اقترب. كان ده شعار المسلمين في الغزوة. الشاهد في الغزوة دي اللي حصل ان ابي سفيان كان جاي بالعير، والرسول صلى الله عليه وسلم خرج يتلقى العير. وهنا لان احنا دلوقتي في زمن قلة الادب والتطاول، يقولك شوف اهو انتم بتعترفوا بنفسكم ان الرسول خرج ياخد العير بتاع ابي سفيان. ايوه حقه يا ناس، حقه. هم مش المهاجرين ال 314 راجل دول والرسول صلى الله عليه وسلم سابوا بيوتهم في مكة وسابوا فلوسهم، سابوا أغنامهم، سابوا أرضهم، سابوا ذهبهم، سابوا كل حاجة. مش صهيب الرومي ربيح البيع وأبا يحيى لما جه هاجر قالوا جئتنا صعلوكا فاغتنيت، أين مالك؟ قال أدلكم على مالي وتخلوا بيني وبين محمد؟ قالوا نعم، فدلهم على ماله فأخذوا ماله كله، لم يخرج بشيء. مش كل دي فلوس خدتها قريش؟ ودي حالة حرب، يبقى أخذ حقي، أخذ فلوسي اللي اتنهبت اللي اتسرقت. فالرسول خارج يقابل العير لأن العير دي التجارة، دي فلوسهم، فلوس الرسول وأصحابه، فخارج ياخد فلوسه. هرب أبو سفيان ومشي على ساحل البحر ووصل لمكة، وهم في مكة كانوا سمعوا العير تعرضت لخطر، جهزوا الجيش وجري طالعين أبو جهل وشركاه. وآباء الجهل كثيرون، فبلغهم خلاص أبو سفيان وصل والعير نجت ومفيش مشكلة. قالوا لا، هو احنا هنسيبه؟ لازم نأدبه، نعرفه. يعرفوه ايه؟ صل فداه ابي وامي ونفسي رسول الله، حبيب قلبي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا لازم بقى نخرج ونقيم ثلاثة ايام وننحر الجزر ونشرب الخمر ونسمع الغناء حتى تسمع بنا العرب، فلا يزال العرب يهابوننا ابدا. لازم نعمل لنفسنا جو. ربنا سبحانه وتعالى يقول لنا ايه؟ وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم. رب الشيطان زين لهم العمل ده، خرجوا عشان العرب تسمع بيكم وبقوتكم على طول يفضلوا يخافوا منكم. يذكر ان في الطريق من مكة الى المدينة والمشركين خارجين بالجيش رايحين للحرب، اذا بهم يلقون قبيلة غفار. قبيلة غفار دي اللي منها سيدنا ابو ذر الغفاري رضي الله عنه. قبيلة غفار دي كانت شغلتها قطع الطريق، فكانوا بتوع سلاح ورجالة، فارسل رئيس قبيلة غفار الى ابي جهل ابو الحكم بن هشام بيقول له ان كنتم تريدون مالا اعطيناكم وان كنتم تريدون رجالا امددناكم. فقال ابو جهل، عشان تعرف بس ازاي التزيين حصل، فقال ابو جهل ان كنا نقاتل محمدا فنحن نكفيكموه، لا حاجة بنا للمال ولا للرجال، وان كنا نقاتل رب محمد كما يزعم محمد فما لأحد بالله من طاقة. على طول دماغي تروح ليه؟ وكانوا مستبصرين. قال له طب ما كان بيفهم هو ابو جهل، يقول له انا بحارب ربنا انا مش قادر ربنا. يا ما ناس النهاردة بيحاربوا ربنا وهم يعلمون، نعوذ بالله من ذلك. مين قده؟ قول لي انت قده، انت قد ربنا تحاربه، انت قده تحارب ربنا، امال بترابي ليه؟ انت قده تحاربه، امال بتمنع دين ربنا ببيتك ليه وانت عارف ان ده الحق وده الصح؟ انت قده تحاربه، امال رافض وبعيد وبتبارز بالمعاصي وبتنكر لها وبتدبر للمعاصي ليه تضيع نفسك؟ مش ربنا قال ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه؟ انت بتظلم نفسك انك تعرضها لما لا تطيق. انت قده تحاربه ليه؟ ده ابو جهل، اللي هو ابو جهل قال وان كنا نحارب رب محمد فما لاحد بالله من طاقه. محدش يطيق، لكن زين لهم الشيطان اعمالهم. هي دي مشكله التزيين، ان الشيطان بيزين ان التقدم والحريه والرقي والفخفخه، وفخفخينا بقى على مهلبينا على لخبطينا، ان هو يتخلص من الدين، شيل الحجاب وبطل النقاب وسيب اللحيه وفضفضينا بقى من الفخفخينا واللخبطينا والعفرتينا. ايه ده ايه اللي انت فيه ده؟ ايه اللي انت بتقوله ده؟ اعرف الحق تعرف اهله مش بالجهل. تزيين الشيطان، ان الشيطان يزين لك العمل يمكيزه يزخرفه. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. يا ترى أنا عايز أسألك، أنت الشيطان ضحك عليك في إيه ومزين لك إيه من الغلط ومخليك بتعتبره صح وانت من جواك عارف انه غلط؟ وانت يا ترى انت الشيطان ضحك عليك في ايه؟ لا وجاي على هواك. شوف التانية في التزيين عشانك انت بقى، دي مخصوص ليك. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. لا إله إلا الله. انت بقى تحديدا ما تبصش وراك ولا تبص على اللي جنبك، معلش هو انت، ما تزحش عن دماغك، هو انت. لما نزل عليك البلاء مش عايز تزل ربنا ليه؟ ليه مفكر ان انت عمال تداري عشان الناس ما تشوفش ضعفك وذلك وحقرتك ومهنتك ليه؟ قست قلوبهم. تضرع يا ابني، تضرع، تضرع يا سيدي، تضرع. ارفع ايديك ونكس راسك قل ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. يا رب عبدك المذنب بين يديك، الضعيف بين يديك، المسكين بين يديك، المخطئ بين يديك، عافيتك هي أوسع لي، لا تعاقبني ولا تبتلني، أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك. تضرع. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. الشيطان شغال، وشغل الشيطان جامد قوي. شوف في سورة الإسراء، أنا عايز نتفق إن كل حلقة معايا ليلة يوم الجمعة في حلقة فضفضة يكون في إيدك مصحف. عايز كل واحد مننا دايما يبقى في إيده مصحف، يبقى ماسك مصحف عشان كل ما أقول آية تتابع معايا في المصحف، وأنا ليكوا علي كل مرة أقول لك الآية في سورة إيه ورقم كام عشان تتابع معي، وخصوصا لما يبقى سياق آيات زي اللي هقوله دلوقتي في سورة الإسراء. طيب بسيطة، نضيع دقيقة وتقوم تجيب مصحف يلا. لا فصل مين، ربنا يهديك يا ميداني. ربنا يهديك، ربنا يهديك يا ميداني ويهدي المسلمين اجمعين. عايزين مصحف. ما تقعد تفضلش قاعد وتقول مصحف مصحف، ما تقوم. هتفضل قاعد تصوت مصحف مصحف؟ البيتكم ما فيهاش مصحف؟ والله اللي ما عندوش مصحف يقول لي ابعت له شويه مصحف، بلغوني بس. في سوره الاسراء الايه، اللهم صل على محمد صلى الله عليه واله وصحبه وسلم، ابتداء من الايه 61 سوره الاسراء، ابتداء من الايه 61 واذ قلنا للملائكه اسجدوا لادم فسجد الا ابليس قال أأسجد لمن خلقت طينا؟ الكبر. وهيجي معانا ان الكبر من اسباب التزيين. قال أأسجد لمن خلقت طينا؟ قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي؟ لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. لأحتنكن بالبلدي هحطهم في حنكي، يعني عارف حنكته يعني ايه؟ فهبقى حواليهم محاوطهم زي الحنك الفم اما يحيط بالاسنان، هحوط عليهم. لأحتنكن هستوعبهم. لأحتنكن ذريته إلا قليلا. قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا. انت بتتحدى الملك، ده جهنم تكفيكم جزاء موفورا. واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. اللهم إنا نعوذ بك من الشيطان الرجيم. شوف الأدوات اللي بيستعملها الشيطان عشان تعرف مداخل الشيطان ومخارجه، عشان تعرف إزاي تتخلص منه. حديث ضعيف، ها؟ خلي بالك أنا بقول هقول حديث ضعيف أهو، بس الحديث ده صحيح على النعمان بن بشير الصحابي رضي الله عنه، صحيح موقوفا عليه. يبقى ده كلام النعمان بن بشير مش كلام النبي، لان الشيخ الالباني ضعفه 1962 في السلسله الضعيفه في ضعيف الجامع، اسف. لكن صحيح موقوفا على النعمان بن بشير. النعمان بن بشير يقول ايه؟ ان للشيطان مصالي وفخوخا. ان للشيطان ايه؟ مصالي. مصالي جمع مصلاه، والمصلاه هي الفخ. الشيطان نصب لك فخ، عمل لك سنارة عشان يصطادك، حط لك الطعم في السنارة. إن للشيطان مصاليا وفخوخا. سبحان الله العظيم. خلي بالك إن الشيطان له فخوخ، بيعمل لك فخ عشان يصطادك، عشان يصطادك، عمل لك سنارة وحطت لك فيها طعم عشان يلقطك، نصب شبكة عشان يوقعك. خلي بالك، وانت خلي بالك، خلي بالك، الشيطان مترصد لك، بيلف وراك. وانت خلي بالك احسن الشيطان يعملك انت فخ، او يعمل لك فخ ما كنتش تفكر انه يبقى فخ. ان للشيطان مصالي وفخوخا لا تتبع خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. سبحان الله العظيم. الآية دي برضو محتاجين نحط عليها إيدنا، حط إصبعكم عليها كده في سورة النور. هقول لك برضو الآية رقم كام في سورة النور. بعد الإسراء هتلاقي الكهف، وبعدين سورة النور، يقول ربنا سبحانه وتعالى في الآية رقم 21 من سورة النور: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. شفت الآية دي؟ يعني لولا فضل ربنا ما كانش حد نجا من الشيطان أبدا. تزكية التطهير، ما كانش ربنا طهر حد أبدا من المصيبة دي. لكن ربنا كريم، سميع عليم، يعلم مين اللي يستاهل يتطهر، يطهره، يزكيه، ينجيه. ربنا قال كده: ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. دي في سورة النساء. إخوتي احذروا التزيين، إن الشيطان يزين لك الباطل ويبينه لك في سورة الحق. دي نمرة واحد، الشيطان. اتنين، قسوة القلب. قسوة القلب لما يبقى قلبك قاسي تشوف الحق باطل والباطل حق. اللهم رطب قلوبنا بذكرك. نمرة ثلاثة، صحبة السوء. صحبة السوء بتزين الباطل وتغر. يقول ربنا سبحانه وتعالى: وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون. سبحان الله العظيم. الآية في سورة الأنعام: وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم. اللهم إنا نعوذ بك من صحبة السوء، اللهم إنا نعوذ بك من جار السوء، ونعوذ بك من صحبة السوء، ونعوذ بك من معرفة السوء. مصيبة كبيرة أن تبتلى بصحبة السوء، اللي يقولك يا عم عديها دي بسيطة. اوعى، ايوة انت، انا نفسي في الشباب دول بتوع الجامعة ربنا يتوب علينا وعليهم والشلة الوحشة، وانا من زمان عمال اقول لهاني بيه البنة عايزين نعمل فضفضة مرة للشباب، ويقول لي تعالى وانا اللي ما جيش. صح كده؟ معلش معلش قبل ما يرد، بس ان عايزين نعمل للشباب حلقة خاصة بالشباب، ما لقيش احد قاعد قدامي الا الشباب بس. وانت شباب، انا عارفك 64 سنة بس شباب برضو، عارفك انا عارف شباب يا عم. انا قلت حاجة، المهم ان انا عايز اقول للشباب اكبر مشكلة صحبة السوء. ماشي يا عمي. صحبة السوء يا شباب، انا لسه كنت بقول دلوقتي لأب، اوعى تفكر ان البنات هم اللي هيبقوا يفسدوا ابنك، لا، ده ممكن الشباب اللي حواليه يفسدوه اكتر ويبقوا اخطر عليه من البنات. وكذلك للبنات، بقول للاباء وللامهات وللبنات نفسهم، اوعى تفكر ان الشباب هو اللي خطر عليك، البنات اللي حواليك اخطر، البنات اللي حواليك اخطر بكتير، والزن على الودان. خلي بالكم، انا عايز نبعد صحبة السوء. سبحان الله العظيم، خليك مع الله، خليك مع ربنا، خليك مع ربنا سبحانه وتعالى وهو يكفيك كل شيء. وابحث عن الصحبة الصالحة الذي اذا رآك ذاكرا اعانك، واذا رآك غافلا ذكرك. عايزين نقرب من ربنا بصحبة صالحة. صحبة السوء بتزين الباطل. يقول لك يا عم ده ربنا غفور رحيم، ده الشيخ دقنه بيضة، تاب امتى؟ ايام ما كان قدنا كده كان برضو. يا ابني الشباب بيموتوا. الله يرحمه محمد عبد الوهاب اللي مات وهو بينطق الكورة، كان عنده كم سنة؟ كانت صحته ايه؟ والتاني والتالت بقت ظاهرة الموت في ملاعب الكورة، مع ان دولك المفروض انهم احسن الناس جسما وصحة. الله يرحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم ارحمه وارحم كل ميت مسلم يا حي يا قيوم. رزقه الولد ده باين عليه كان طيب، ان كل حلقة ندعي له، ولا كل كم حلقة. الشاهد ايه؟ ان انا بقول ان الموت للشباب كتير. قلت لكم صاحبنا ده 40 سنة صلى معانا الجمعة، صلى الجمعة روح بعد الصلاة قاعد على الكرسي مات، وقاعد يعني كان صحته تمام التمام. برضو الاخ اللي اتصل بيا اللي من الحلمية بيقول انا من الحلمية، وابويا صلى الفجر وروح البيت مات، الموت مش بعيد. ما تقولش لما اكبر وابقى قده، ما تضمنش انك تبقى قدي، ما تضمنش انك تعيش لما تبقى قدي. وزي ما قلت كتير، انك تتوب النهاردة عشان انت عايز تتوب. انا عارفك انت عايز تتوب، انت بتحب ربنا، انت خايف منه، انت نفسك تبقى كويس، نفسك تتخلص من ذنوب المعاصي، انا عارف ومصدقك. بس ممكن يجي يوم تبقى مش عايز تتوب. ما اصل التوبة دي ان يخلق الله فيك ارادة القرب منه، فاللي خالق فيك الارادة دي الله، فلما تعرض وترفض يسلب منك تلك الارادة فلا تريد. خلي بالك النهاردة انت تريد ان تتوب بعطاء الله لك، فان لم تقبل عطاء الله وسلبه منك لا تريد. صحبة السوء خطر حقيقي على البنات وعلى الصبيان. صحبة السوء اجتمع على الصحبة الصالحة، صحبة المسجد، الناس الطيبين بتوع ربنا اللي بيحبوا ربنا اللي عايزين يدخلوا الجنة. هي دي الصحبة الصالحة. نمرة 4، ضعف الإيمان بالآخرة. قال الله سبحانه وتعالى: إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون. أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون. اللي يخليك تغلط وتشوف الغلط صح وتشوف الصح غلط والدنيا مقلوبة عندك، ان ايمانك بالاخرة ضعيف. صح، هنعيش الدنيا، تقدر تضحك علينا وتقدر تضحك على نفسك وتقدر تضحك على الناس، تخدع الناس وتمكر، لكن في الاخرة قال الله: يوم تبلى السرائر، تظهر الأسرار. قال الله: يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. انت عمال تقول لي دلوقتي انا عايز اتوب، انا بحب ربنا، انا نفسي ابقى كويس، وانا مصدقك، لكن ممكن من جواك لا انت عايز تتوب ولا عايز تبطل ولا عايز تبقى كويس. انت بتضحك علي ولا مصدقك. اللي جواك ده اللي شايفه ربنا، واحنا كما علمنا الدين لنا الظاهر والله يتولى السرائر. احنا لينا الظاهر، ليا اللي انت بتقوله، انا معرفش اللي جواك ايه، انا سايب اللي جواك لربنا. لكن يوم القيامة، يوم القيامة يا حبيبي، يوم القيامة يا سيدي، هتظهر على حقيقتك، هيبان كل حاجة. عشان كده كنت بقول لواحد صاحبي النهاردة ان يوم القيامة هتعرف انا بحبك قد ايه يوم القيامة، لان النهاردة في الدنيا ما تعرفش، ما اعرفش اثبت لك، لكن لما تظهر الحقيقة يوم القيامة هتشوف، هيبان كل حاجة. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. فلو انت مؤمن بالآخرة إيمان يقيني، احنا اتكلمنا عن الإيمان بالآخرة حلقة كاملة، لو مؤمن بالآخرة إيمان يقيني، في الحالة دي بس هتبقى صادق مع نفسك، ما بتتلونش، ما بتلفش الدور، لان انت عارف ان ده مش هينفع في الاخره. لكن اللي ما بيؤمنش بالاخره، ربنا بيقول ايه؟ ان الذين لا يؤمنون بالاخره زينا لهم اعمالهم فهم يعمهون. يعمهون، العمى، العمى الضلال، اللخبطة، مش عمى، مش شايف. يقولوا هي مشكلته انه مش ما بيسمعش، المشكلة انه بيسمع غلط، اهو كده مشكلته انه مش ما بيشوفش، بيشوف غلط. مشكلته انه مش ما بيفهمش، بيفهم غلط، هي دي المصيبة. المشكلة انه مش ما بيعرفش، ما بيعرف غلط، مش مشكلته انه ما بيعملش، بيعمل غلط، مش مشكلة انه ساكت، لا ده بيتكلم غلط. هي دي يعمهون، مش عمى، انما عمى، العمى انه يشوف غلط من التزيين. فيبقى شوف، ينظر وتلاقي شايف، لا اله الا الله، مش حل لو ما كنتش شايف، بس هو شايفها غلط، نظرته غلط، دي مشكلته، ضعف الإيمان بالآخرة. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون. يعمهون يعني يتخبطون يلخبطون. لخبط حك هي دي المصيبة. عشان كده ركز في الإيمان بالآخرة من الأول. تاني احنا قلنا أسباب التزيين نمرة واحد الشيطان، نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اتنين قسوة القلب، لما القلب يقسو تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، أيما قلب أسلبها نكتة فيه نكتة سوداء وأيما قلب أنكرها نكتة فيه نكتة بيضاء حتى تعود القلوب على قلبين، قلب أسود مربادا كالكوز مجحيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أسلب من هواه، هو ده قسوة القلب. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين له الشيطان ما كانوا يعملون. ثلاثة صحبة السوء. شوف بقى لما صحبة السوء تزين للمشرك انه يقتل ابنه، وكذلك زين لكثير من المشركين قتل اولادهم شركائهم، شركائهم زينوا لهم قتل اولادهم يعني ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم. عشان كده كنت بقول زي ما كل الناس بتقول ان في الفضائيات دين ملخبط كتير، في دين ملخبط كتير، فلازم النور اللي كان مفروض نتكلم عنه المرة الجاية، بس المرة الجاية هنتكلم عن الحج عشان نحج صح. اول كلمة هتسمعها في الحج ان شاء الله ان الحج تجديد للحياة. ما نفسكش بتقول في نفسك كده يا سلام لو العمر يرجع كده 20 سنة لورا، اهو الحج هيرجعك زي ما اتولدت، مش 20 سنة بقى، جديد مخلوق جديد. بس نحجها صح مش اي حج. ما ياما 3 مليون بيحجوا بس يطلع منهم كام الله اعلم. اللهم اجعلنا من الحجاج في هذا العام المقبولين. هي دي ليلبسوا عليهم دينهم، تلبيس الحق بالباطل. نمرة واحد الشيطان، اتنين قسوة القلب، تلاتة صحبة السوء، اربعة ضعف الايمان بالاخرة، خمسة السخرية والاستهزاء. هرقل سأل ابا سفيان عن النبي صلى الله عليه وسلم، وزي ما قلت لكم قبل كده ان الواقع الصحيح دليل على الحق، فاحنا مطالبين دلوقتي للتمكين للدين بايجاد الواقع الصحيح، محتاجين الناس يشوفوا الاسلام يعني ايه واقعيا. عشان كده قلت كتير ان هذه الجموع من الأمة الملايين المملينة من المسلمين الجغرافيين يحتاجون أن يعيشوا الإسلام، لا أن يسمعوا عنه ولا أن يعجبوا به ولا أن يتمنوه، وإنما أن يعيشوه حقيقة فيرى الإسلام حقيقة واقع، حقيقة واقعة. الناس تشوف الإسلام في اللحم والدم، في الحياة، في العيشة، شوف الإسلام في الأفعال. لما هرقل سأل أبو سفيان شاف الإسلام إيه في الواقع، قال له ضعاف الناس يتبعونه أم أكابرهم وأغنياهم؟ قال بل ضعاف الناس فقراء الناس وسقطهم. قال وهؤلاء أتباع الأنبياء، هم الغلابة دول هم بتوع ربنا، هؤلاء أتباع الأنبياء، هؤلاء أتباع الأنبياء. دايما الأغنياء والأكابر يبصوا للفقراء والغلابة دول اللي هم تمسكوا بالدين، يقول بقى دول، قالوا ايه؟ قالوا أهؤلاء دول من الله عليهم من بيننا؟ سبحان الله العظيم، هم دول السباك والجزار والكناس هم دول ربنا اللي من عليهم وفهمهم الدين؟ قال الله أوليس الله بأعلم بالشاكرين؟ أصل ده رزق ربنا بيرزق بيه اللي يشكره فيزيده، مش أي حد. فلذلك الشاهد إيه؟ إن هؤلاء أهل الدين دايما الناس الغلابة، دايما تجد الأكابر يستهزأوا بيهم ويسخرون منهم. ليه؟ لأن معاهم العقليات والإمكانيات والرؤية اللي هم بيظنوا أنها رؤية صحيحة. هو ده التلبيس بقى. قال سبحانه وتعالى زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب. زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا. دي المشكلة الكبيرة، مش لازم الترتيب. المشكلة الكبيرة أن يزين له عمله فيسخر ممن ليس معه على الرأي، يسخر ممن لم يفهم بفهمه ويعمل بعمله ويرضى بما يرضيه. سبحان الله العظيم. قال الذين استكبروا للذين استضعفوا، في قصة سيدنا صالح في سورة الأعراف مع قومه، قالوا ايه؟ اسمع كده في سورة الأعراف. طيب يا سيدي، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. قال الملأ الذين استكبروا من قومه، الآية 75 في سورة الأعراف، يلا الحقها بسرعة كده عشان تتأمل معايا. وعلى فكرة أبشرك، خذ الحديث ده هدية مني ليك، خذ افتح قلبك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سره أن يحبه الله ورسوله فلينظر في المصحف. سبحان الله العظيم. موضوع الورق، الإمام أحمد كان يحفظ ألف ألف حديث، مليون حديث، وكان لا يحدث إلا من كتاب. فالشاهد إيه؟ نرجع للمصحف، عشان بص في المصحف كتير عشان ربنا يحبك. قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه؟ قال الذين استضعفوا للذين استكبروا، قال الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه؟ قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون. الذين استضعفوا قالوا إيه؟ إنا بالذي أرسل به مؤمنون. قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون. قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون. مش كافرين بصالح، مش كافرين بالحق، كافرين باللي انتوا امنتوا بيه. بقى ادام انتوا امنتوا يبقى هنكفر بيه عشان قطركم. وهم قالوا للنبي كده، قالوا له اطرد الناس دول واحنا نبقى معاك. قالوا لسيدنا نوح كده. قالوا ايه؟ ما نراك وما نراك اتبعك الا الذين هم ارازلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. سيدنا نوح قال لهم وما انا بطارد الذين امنوا انهم ملاقوا ربهم ولكنكم قوم تجهلون. ويا قوم من ينصرني من الله ان طردتهم. سبحان الله العظيم. الشاهد اللي انا عايز اسوقه بقى السخرية والاستهزاء. وخلي بالك يا غلبان انت كمان لان انت ممكن تستهزئ بالمترف الكبير. فاستهزاءك ده تزيين يضيعك. لان ممكن واحد مطيع صاحب لحية يبص الواحد حليق كده لعله افضل منك عند الله. مش عرفك واحد دخل مسجد يصلي وبيبص الواحد بيدخن بصة استهزاء كده واحتقار. مش عرفك يمكن افضل منك عند الله. يا ايها الذين امنوا لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن. انا ما بقولش اللي المدخن انت كويس ولا بقول للحليق انت كويس. هم ممكن يكونوا احسن مني عند ربنا. فعشان كده ما تبصش لحد باحتقار ولا بازدراء ولا بسخرية. لانك ما تسخر من خلق الله دليل على العجب والغرور والرضا عن النفس. ما تسخرش من حد ولا تستهزئ بحد ولا تستئل لحد ولا تحتقر حد ولو كان انت شايفه اجهل الناس. سبحان الله. دايما اقول ان الرسول صلى الله عليه وسلم قابل من الشيطان. الشيطان لما نصح سيدنا ابو هريرة قال اقرأ اذا اتيت مضجعك فاقرأ آية الكرسي لا يقربك ليلتها شيطان. الرسول قال له صدقك وهو كذوب. عشان كده كتير بقول للناس اللي زعلانين من غير ما يسمعوا طب اسمع زي ما بتطالبنا ان احنا نسمع برضو اسمع انت كمان اسمع الحق اسمع لعلك تعتقد وتفهم. فلذلك نقبل الحق ممن جاء به كائنا من كان ولو كان الشيطان ونرد الباطل على من جاء به كائنا من كان مهما كان ولو كان مين اي عالم ولا كبير في الدنيا قال غلط مردود عليه. الامام مالك وقف قدام قبر سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وقال كل يؤخذ من قوله ويرد الا صاحب هذا القبر. هو النبي اللي ما يتردش عليه غير كده الكل يترد عليه. الكل فيه صح وغلط مين معصوم. فلذلك لا تسخر من احد ولا تستهزئ احدا ولا تحتقر احدا واياك ان ترى نفسك بعين العجب والغرور والكبر والرضا عن النفس لان هذه مما تريك الباطل حقا والحق باطلا. نعم يا سيدي. اتصال. اتفضل. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اهلا اهلا. ربنا يبارك فيك. ازيك يا اخي؟ انا مؤمن ابن ما شاء الله. انا مؤمن ابن عم محمد اللي بيوصل الشيخ محمود. اهلا وسهلا، ازيك يا مؤمن؟ ازيك يا محمد؟ الله يسلمك ويبارك فيك. كان لي عند حضرتك سؤال بس. اتفضل. والدي ربنا يبارك فيه سحبنا الفلوس من البنك الربوي. طب الحمد لله، الف مبروك. فعرضوا عليه شرط ان هم يخصموا من راس المال مبلغ. ليه والارباح راحت فين؟ ما هو بيقول لهم اخصموا من الارباح، قالوا لا احنا نظامنا او نظام البنك ان احنا نخصم من راس المال. وهيدوا له ارباح يعني؟ ادوا له الارباح فعلا كامله وادوا له بقيه راس ماله. يكمل راس ماله بحيث ان ياخد ماله الاصلي. والزياده دي تصدقوا بيها على الفقراء بقى البردانين المتلجين المتكتكين، هاتوا لهم بقى رز وبطاطين وشباشب وحاجات كده بفلوس الربا دي. جزاك الله خيرا يا مؤمن، ربنا يبارك فيك ويبارك في ابيك ويثبتكم على الايمان ويقبلكم في الصالحين ويبارك لكم في فلوسكم يا رب، ويرزق المسلمين جميعا هذه التوبه. اللي بعده، السلام عليكم. السلام عليكم. فيش صلاه الحمد لله. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. عليكم السلام يا حجة. ممكن اشترك معكم؟ اتفضل حضرتك. سؤال. السؤال، انا دلوقتي عندي مشكلة كبيرة وقع مع جوزي واخواتي ومش عارفة اعمل ايه. ايه المشكلة؟ ودلوقتي انا واقفة على الطلاق. ايه المشكلة؟ المشكلة ان جوزي ضربني واخواتي طردوا جوزي، وبعدين دلوقتي جوزي عايز يرجع، اخواتي رافضين انه يرجعوا تاني. وبعدين هو قال انا تبت ومش هعمل كده تاني، وانا معوقة ولما طيب ضربني. جزاك الله خير. حضرتك السؤال وصل. يعني اولا بنقول دايما نصيحة من جدكم، ان دايما تدخل الاهل في المشاكل يفسد ولا يصلح. ده في الاعم الاغلب، احنا بنقول قد يكون تدخل الاهل للاصلاح احسن من عدم تدخلهم، لكن غالبا تدخل الاهل بين الزوجين يفسد ولا يصلح، لان بين الزوجين في حميمية يعني ود، اقصد ود وحب وفي علاقة، في علاقة في في يعني الزوجة لما تقعد كده تتذكر ده جاب لي في اليوم الفلاني كذا، وعمل لي يوم الفلاني كذا، وقال لي يوم الفلاني كذا وكذا. الامتداد ده يبقى له تأثير أثناء الخلافات. وهو يقعد برضو دلوقتي يقول كده، طب ما هي استحملتني في كذا واستحملتني في كذا وصبرت عليا في كذا، و الفرعين دول مش موجودين عند الاهل، ما شافوش، فعشان كده بيبقوا حادين شويه. فالمفروض ما ندخلهمش في المشاكل. ده امتى يدخل حكم من اهليه وحكم من اهلها؟ عشان يحكموا بالفراق او يحكموا بالاصلاح. لكن المشاكل الصغيره نحلها جوه ابعد نقطه في البيت اللي محدش يسمعنا ولا يشوفنا. ما تدخلوش حد بينكم ابدا. دلوقتي انا بناشد لله اهل هذه الاخت المسكينه الطيبه انهم ما يمنعوهاش عن زوجها. فلا تعضلوهن ان ينكحن ازواجهن اذا تراضوا بينهم بالمعروف. هم تراضوا، ما تمنعوهاش، رجعوها لجوزها. وانا دايما ما زالت نصائحي مستمره، اوعي تتطلقي. وانت انت اوعى تطلقها، اوعى تطلقها، لا اخليها فيها خير كبير، مش هتلاقي زيها تاني اليومين دول، خلصوا. انت مش هتلاقي زيه وهو مش هيلاقي زيك. انتوا عرفتوا بعض، وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. فلذلك أنا بقول لأهلها رجعوها، وبقول لجوزها بالراحة عليها، اتق الله فيها يا أخي ضعيفة، فاكرمها واصبر عليها لله. وبقول لها برضو أنت كمان اصبري عليه، اسمعي الكلام، أنت امرأة هو الرجل، عشان ربنا يقدم بينكم ويستمر الخير بينكم. ممكن آخر اتصال؟ تفضل يا سيدي. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا بيك. إزيك يا شيخنا؟ إزي حضرتك؟ أشهد الله إني أحبك في الله. ما استاهلش. إزيك يا شيخ؟ إزي حضرتك؟ يا مرحبا. والله إني بحبك. جزاك الله. جزاك الله. كل عيلتي بتحبك. يعني. ربنا يرضى عني وعنك. الله يبارك فيك. يغفر لنا ولكم. حضرتك أنا زوجتي منتقبة. ما تطلقهاش. لا مش هطلعها إن شاء الله. ألو؟ أنا معاك، معاك اتفضل معاك. يا شيخ أنا والله زوجتي منتقبة. نعم. فحضرتك هي يعني هل يجوز ان هي تكشف وجهها على ابن اخته هو سنه صغير يعني 14 سنه؟ لا 14 سنه مش صغير، لا يجوز انها تكشف وجهها امامه. وعايز اقول عموما، جزاك الله خيرا، عايز اقول عموما ان لا يجوز للمنتقبه ان تكشف وجهها امام الطفل المميز. الطفل المميز، الطفل المميز يعني ايه؟ الولد اللي يقول ده طنط كانت في قمة رشاقتها النهاردة. واحد قال لي ان كان ابنه في حفلة في المدرسة، المهم ان ابنه في الاخر الحفلة راح على المدرسة كده وقعد جنبها، قال لها عارفة يا مس احلى حاجة في الحفلة دي ايه؟ انتي. واتشارب النفاق. ايه ده؟ ايه العيال دي؟ مشكلة، مشكلة كبيرة. الاولاد دول محتاجين نحتجب منهم. ادم يعرفوا يقولوا دي حلوة وحشة، يرجع يقول يا ماما انا نفسي ترسمي عينيكي زي طنط فلانة. ايه يا ابني ده؟ واد عنده 5 6 سنين. ايه يا ابني اللي انت بتقوله ده؟ فبقوا الاولاد دول خطر. فاذا كنت بنصح المنتقبات الاجنبيات، الاجنبيات مش الامريكية يعني، الاجنبيات اللي هي غير محارمها يعني، ان تحتجب عن الاطفال، فانا بقول للاب والام احترسوا من الاولاد. ان شاء الله انا هتكلم في تربية الاولاد باذن الله تعالى، اذا ما متش، واذا مت سامحوني، ربنا يغفر لي يا رب. اسال الله ان يرزقني حسن الخاتمة. الشاهد ايه؟ ان لما اتكلم في تربيه الاولاد هقول لك ان من اخطر المراحل السنيه سن الطفل من سنتين لاربع سنين. حدثني شيخي الشيخ محمد اسماعيل حفظه الله تعالى، قال لي ان وهو يعني على علم شرعي، عالم شرعي وعالم في علم النفس، فقال ان السن من 4 سنين ل15 ده سن التربية، هو ده السن اللي بيتربى فيه الطفل او الولد. بعد 15 ما يبقاش تربية، يبقى علاج. انا هرجع تاني، من سن 2 لـ4 انا قرأت في لما كنت عامل بحث عن مسألة الاستمناء والعادة السرية وكان مطبوع ما اعرفش راح فين ده دلوقتي، ان في مجلة طبيبك الخاص وفي عدة مجلات أجنبية قرأت إن سن 2 لـ4 سنين بيمثل العنصر الأخضر في الحياة النفسية التناسلية للطفل. فلو سمع أمه وأبوه، شاف أمه وهي بتتزين إلى آخره، في الوقت ده بيمثل بالنسبة له تشكيل الشهوة. الكلام ده كلام علمي مش كلامي أنا شخصيا مجتهد فيه، ولا كلام يعني جه في الدين والشرع، لكن كلام علمي طبي قد يكون غلط، معلش احنا الحاجات دي مش من المسلمات، لكن بقول نحترز البنت اللي في البيت برضو ولابسة عريان ولا غيره، او الام لابسة عريان قدام اطفالها، احترسوا احترسوا، لان كده خطر على الاطفال، خطر على الاولاد، خطر حتى على البنات. اسأل الله ان يصلح اولادنا اولاد المسلمين. اخر اتصال لله. نعم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. انا لست دكتورا. تفضلي. الله يسلمك. انا بسأل حضرتك سؤال. تفضلي. انا دلوقتي كنت مخطوبة يعني كذا مرة، ففي فترة الاولانية اشوفه كويس جدا وبحبيه، بعد يعني بعد كم شهر كده اكرهه وما بقاش مش طايق اشوفه واشوفه بشكل وحش جدا. دي ثالث مرة. تيجي والدتي برضو ما تحبوش وما تقهوش، يعني تقولي لا انا مش قابليه انا مش عاوزاه. وتيجي عليا فتره بمسك المصحف وبقراه ومتبعه ليه وصلاه الفجر اسمعها وما اصليها. بقالي اسبوعين ولا بسمع صلاه الفجر ولا طايقه ان انا اصلي. يعني ابقى عاوزه اقوم مش عاوزه اقوم، ولو قمت ابقى يعني دوبك اخش اتوضا واجي عشان اصلي ما اصليش. طيب صلي على الرسول صلى الله عليه واله وصحبه وسلم. اولا انا بقول يا جماعه انا ما بفهمش في حاجتين. الحاجه الاولانيه موضوع الجن والشياطين والعفاريت والمس والعمل والسحر، الكلام ده انا ما بفهمش فيه، ما اعرفش فيه. الحاجه الثانيه ما بفهمش في تاويل الاحلام وتفسير الاحلام والرؤى والمنامات والكلام ده. الحاجتين دول برضو بلاش كدب، ما بحبش اخوض فيهم، مش عايز اتكلم فيهم، ماليش دعوه بيهم يا ناس. لكن اذا اردت ان ننصح انصح، لاني بحبكم وخايف عليكم وحريص عليكم وعايز الكل يستفيد مني. لو جيت انصح في مسألة العمل، انا كنت خطبت جمعة قلت فيها لو عندك بنت وزواجها تأخر زواجها ما جالهاش عريس او بيجوا ويمشوا زي ما الاخت بتشتكي ربنا يكرمها ويزوجها الزوج الصالح يا رب، هي وكل من تريد الزواج يا رب، ويا رب كل حامل ربنا يكرمها وتضع حملها بخير وسلام. اللهم ارزق نساء المسلمين الحوامل منهن ساعة سخية ترزقهن فيها صالح الذرية. معلش خليكم معايا عشان هخش حتة صغننة كده في موضوع التليفون اللي هو 50 50 124 010 50 50 124. بقول ان انا عمري ما اقفل في وش حد. اللي بيفكر ان انا قفلت في وشه يبقى غلطان، ما حدش يبعت لي رساله يقول لي انت قفلت في وشي. لكن غالبا انا ببقى مسافر في طريق وبرد، وانتم عارفين الشبكه، انا اعوذ بالله من الشبكه، ربنا يقفل كل الشبكات. ف بتقع فالشيطان التليفون بيقطع، يجي الشيطان بقى يقول له شفت قفل في وشك، فيروح هو برضو على طول منفعل وبقت رسالة محمو. يا عمي انا حقك علي، حقك علي والله، لو اعرف اتصل بيك كنت اتصل، لكن ساعة انت ما قفلت راح رنن تاني، او ساعة الخط ما قطع رن تاني اللي بعد منه. المهم الشاهد دي حاجة. الحاجة التانية كل اللي بعت لي رسالة ادعي لي بكذا بدعي له بيها في نفس اللحظة وانا بقرأ الرسالة. الناس اللي بتتصل بيا بقى مئات الرسائل، كلمني شكرا مش اكلمك، معلش مش هكلمك، ما تبعتليش بقى كلمني شكرا مش هكلمك، انا مش هكلم حد، مش هتصل بحد، اتصل بيا وانا مستعد خدام. قول لي ليه كده، ليه احنا بنحبك، اخص علي كده تكسر بخاطري تقول لي مش هكلمك. طب قولها كويس. حاضر هقولها كويس. انا ساعة ما افتح التليفون ده ما بيدينيش فرصه اتصل بحد، هو يفضل يرن لحد ما اقفله تاني، فما بعرفش اتصل اعمل ايه، سامحني بقى معلش. نرجع بقى للاخت بتاعت الزواج والكراهيه. ليه دايما دماغنا تروح لان معمول لها عمل؟ ليه دايما دماغنا تروح الى ان في سحر؟ ليه دايما دماغنا تروح لكده؟ ما تسيبنا من الكلام ده وندور في ذنوبنا. هو مش الزواج ده رزق؟ وما عند الله رزق الله لا يطلب بمعصيه الله. احيانا البنات بتطلب رزقها بالمعصيه، واهلهم برضو للاسف الشديد واقفين في طريق بعض الاخوات الفضليات. ما تلبسيش النقاب غير لما تتجوزي، يعني انت بتسيبيها تعصي ربنا عشان تجيب زواج؟ ليه ما تسيبيها تنتقب وربنا يرزقها زوج صالح بقى؟ لان اللي هيجي المنتقب هيجي ايه؟ هيجي راجل صالح بتاع ربنا، عايز واحده كده فاضله. فالشاهد ايه؟ ان احيانا بنفكر بطريقه غلط. واحد اتصل بيه بيقول لي انا بقالي 9 ساعات على الرقم عشان اتصل بيك. قلت له يا عم ده انت لو ال9 ساعات دول على باب ربنا كان دخلك الجنه. ليه واقف انا على بابك 9 ساعات؟ خليك على قول يا رب يا رب يا رب، وهتلاقيني انا كلمتك من غير انت ما تكلمني. ارزاق بقى واكرام. فلذلك بقول دايما بلاش دماغنا تروح ناحيه العمل والسحر وغيره، وخلي دماغنا تروح ناحيه ايه العوائق ان رزق ربنا ممنوع عننا. مسألة الاخت اللي بتقول بعد فترة بلاقي نفسي متضايقة منه، كرهاء مش طايقاه مش عايز اشوفه، لا انت غلطانه. ليه؟ لان في دماغك صوره لفارس الاحلام وتيجي تقيسي عليها الشخص ده فتلاقيه مش على قد المقاس بتاع الفارس فتقلبي عليه. ما تحطيش في دماغك هيكل وسيبنا من الاوهام، خلينا نعيش الواقع. انا كنت بقول امبارح برضو في فرح احد اخواننا بيتجوز، قلت له بلاش التوقعات اللي بنعيشها ونقعد نفكر فيها ونحلم بيها ونتصورها واقع وهي ليست بواقع. وانتوا هتبوظولنا الحلقه كده وعايزين نخلص موضوع التزيين، بس هي الحته دي فضلها هقولها بالمره زي بعضه. قلت له كده، قلت يبقى مثلا ايه الوقت التمثيليات والافلام صوروا للبنات والصبيان ان الحياه حب ورقص واغاني ودنيا، بقى الدنيا بامبي بامبي بامبي، فعايزينها كده. لا، بيخرج بقى يصطدم بارض الواقع عشان ياكل لقمه عيش حلال ويعيش حياته واقعه بقى. المدير بيخبط فيه وزميله بينم عليه والتالت بينافقه والرابع بيكيد له والفلوس ضاعت وركب الميكروباص وقع وهو بينزل، فراجع البيت زي ما بقول دايما مش مطلوب مني ابقى 24 ساعه رايق ومزاجي رايق وحلو ودمي خفيف، بشر بتضايق وبزعل وبزهق وبتنرفز. فهو راجع طهقان فبيحلم بقى يقول ارجع بقى الاقي البيت من ورا النور الخافت ومقابلاني بورده والابتسامه العريضه وهتطبطب عليا وهمسح كل همومي بقى وغمومي. فقاعد بيحلم هي وهو بره جالها صداع مفاجئ ومغص اي دخلت نامت طفت انوار الشقه عشان الصداع واتغطت ونامت في السرير وبتحلم هيجي دلوقتي مش هيلاقيني هيجري عليا متلهف مالك يا حبيبتي، وهي بتحلم وهو بيحلم. خبط على الباب محدش فتح، فتح ودخل لقى الدنيا ظلمة. انت فين؟ دور لقاها متغطية. انت نايمة متغطية؟ مش عارفة ان في زوج جاي دلوقتي عايز ياكل. انا تعبانة. يعني ايه تعبانة؟ ما هي برضو فوجئت فكرت انا تعبانة هتخليه. طيب حبيبتي مالك ليه في ايه؟ هو ده الوهم اللي الشباب عايشينه، ده سبب المشاكل، سبب كسرة حالات الطلاق. فالعلاج ان احنا نعيش الواقع، ان احنا في المواقف حط نفسك مكان الطرف الاخر بيتصور انك هتعمل ايه في المواقف، ايه اللي يرضي ربنا بس واعمله لوجه الله على حساب نفسك. الايثار وهو ده الحب. بحبكم في الله واسمحوا لي نرجع لموضوعنا تاني. من أسباب التزيين حب الشهوات. إن الإنسان، ولما أقول كلمة شهوات ما تروحش دماغكوا على طول لشهوة الفرج بس، لا، في شهوة الجاه. في ناس عندهم شهوة أقوى من جميع الشهوات، إنه يبقى رئيس، إنه يبقى زعيم، انه يبقى بطل، انه يبقى مشهور، ان الناس تحبه، ان الناس تحتفي بيه وتخدمه. دي شهوة اسمها شهوة الجاه. في شهوة، شهوة الكلام، بيحب يتكلم كتير. شهوة سماع الاغاني والموسيقى، ادي شهوة كمان. شهوة الرقص، شهوة التنطيط والفسح والسفر. كل دي شهوات، ما تقصروش كلمة شهوة على فقط شهوة الفرج، لا، في شهوة البطن بتاع الأكل والشرب، في شهوة المظهرية، علي بيه مظهر، إنه يحب عبد القطيفة والخميصة. كل دي أنواع شهوات. حب الشهوات ده بيخليه ما يشوفش الحقيقة، وإن شاف الحقيقة يشوفها غلط. ليه؟ لأنه كان ليه خطبة جمعة من 20-30 سنة كده اسمها نظارة الإسلام. نظارة الإسلام كنت بقول ان الواحد لازم يلبس نظارة الاسلام، يلبس النظارة بحيث ان هو يشوف بالنظارة. عارف لو واحد لابس نظارة ازازها اخضر، لو واحد لابس ازازة نظارها يشوف الدنيا خضراء، لابس نظارة بامبا يشوف الدنيا بامبا، لابس نظارة حمراء تبقى ليلته، وهكذا كل واحد. فانت الشهوات دي النظارة اللي انت بتشوف بيها الدنيا وتفسر بناء عليها الاشياء. ايه الشهوات الغالبة اللي ملياك جواك وشغل دماغك فتفسر بناء عليها الاشياء؟ سبحان الله العظيم. الموقف ده شفته امبارح، امس اللي هو امبارح ده، هو اللي هو الخميس، تراجع كده على الكورنيش المعادي وانا ماشي في الطريق، وتاكس في واحد وواحده ورا وولاد عمالين يبصوا عليهم، فالسواق قال له يا ابني ده عيان، راجل عنده 90 سنه فعشان كده حاطط دماغه على كتفه. الشباب فسر واحد وواحده وحاطط دماغه على كتفها يبقى كده ايه، في غلط، سواق تاكسي شد في شعره يعني. فعلا هي دي القضيه، ان بينظر بقى لكل شيء بيفسره بناء على شهوته دي. فحب الشهوات يحصل منه تزيين للباطل وتضييع للحق. قال الله سبحانه وتعالى زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا. سبحان الله العظيم. قال سبحانه وتعالى زين للناس حب الشهوات من النساء، والإمام القرطبي في التفسير يقول وإنما قدم ذكر النساء في هذا الموضع لعراقتهن في هذا الباب، الشهوات يعني. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. من أسباب التزيين اتباع الهوى، هي دي المصيبة الكبيرة، أكبر مصيبة تواجه المسلم في حياته أن يعبد هواه. قال الملك العظيم جل جلال الله الكبير العلي الأعلى سبحانه أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءه. أفمن كان على بينة، النور، شفت النور يا شيخ خالد، النور هو ده موضوع النور اللي احنا لسه ما قلناهش وهيتأجل بقى لبعد الحج ان شاء الله. لان كان نفسي نتكلم عن النور، النور هي دي البينة. أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم. اللي ما عندوش النور يزين له سوء عمله باتباع هواه. البينة بينة، حاجة بينة واضحة واضحة. شوف الهوى بيعمل ايه. قال الله جل جلاله يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. يبقى اتباع الهوى بيعمل مصيبتين، يضل عن الحق وينسي يوم الحساب. احنا قلنا اصلا الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون، متلخبطين. فاللخبطة دي جاية من نسيان الآخرة، ونسيان الآخرة جاي من الهوى. الهوى اللي هو ايه؟ المزاج الشخصي، ان انت تبقى عايش على مزاجك، طالب مزاجك، على مزاجك بس. اللي يجي على مزاجك تعمله، اللي ما يجيش على مزاجك ما تعملوش. هي دي مصيبة الهوى. الهوى، نعوذ بالله من اتباع الهوى. تمانية، المسرفون. اللهم إنا نعوذ بك من الإسراف. الإسراف مش في الفلوس بس، عشان تبقى فاهم أن كل خلق صحيح بين خلقين ذميمين، كل خلق محمود بين خلقين ذميمين. مثلا الشجاعة وسط بين التهور والجبن، الكرم وسط بين الإسراف والبخل، مثلا الغيرة وسط بين الشك وبين الضعف والمهانة. كل الأخلاق كده وسط بين خلقين، فلو جت كده شوية تبقى غلط، جت كده شوية تبقى غلط. الإسراف هو ده الإسراف اللي أنا أقصده، بقول لك عليه إن الإنسان ممكن يبقى مسرف فيشوف الحاجات غلط، لأنه شايف من مستوى عالي مش واقعي مش وسط. قال سبحانه وتعالى، قال سبحانه وتعالى: وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما، فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون. كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون. المسرف يبقى مزين له عمله، يمشي ازاي ويعمله ازاي. تسعة، المكر. قال سبحانه وتعالى: أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللي بيمكر ربنا بيمكر عليه. وأنا قلت لكم الحتة دي في العقيدة، إن ربنا سبحانه وتعالى له صفات ضمنية لا يجوز إفرادها، بمعنى لا يجوز إنك أنت تقول إن ربنا، لا يجوز إنك تقول ربنا مكار أو ربنا بيمكر، لابد إنك تقول ربنا يمكر بالماكرين، ماكر بالماكرين، ما تفرجش. كذلك المخادع، الله يخادع المخادعين. الاستهزاء، الله يستهزئ بالمستهزئين. في الكيد، الله يكيد الكائدين. وهكذا. دي عقيدة، خلي بالك. فالله عز وجل يمكر بالماكر، دي صفة مدح، صفة مدح. ان اللي يجي يمكر على ربنا، من عظمة الله ان ربنا يمكر بيه لانه ماكر. فشوف بقى لما واحد يجي يمكر عليك تقوم انت تمكر عليه، جاي يسرقنا سرقناه. دي قصة مالك لما راجل نط على البيت بالليل، قعد الراجل الحرامي السارق ده يدور في البيت ما لقاش حاجة خالص، لأن مالك ابن دينار كان قاعد يصلي وجنبيه المطهرة، وما فيش في البيت غير المطهرة اللي بيتوضى منها والسجادة اللي بيصلي عليه. فمالك ابن دينار سلم: السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. بص للراجل، الراجل بينط السور عشان يخرج تاني، قال له: تعالى رايح فين؟ يعني أنا مكسوف. قال له كده: والله إني أستحي أن تدخل البيت وتخرج من غير شيء، فلو توضأت وصليت ركعتين. قال له: أنا مكسوف تخرج بيدك فاضية يا أخي، والله معلش آسف ما عنديش حاجة، والله لو عندي حاجة كنت خدتها لك ساعة، فممكن تصلي ركعتين. فتوضأ الرجل وسرق وصلى ركعتين، أذن الصبح، خرج مالك بن دينار والسارق في يده. الناس شافوا: إيه ده؟ حرامي ده جبته منين؟ قال: جاء ليسرقنا فسرقنا. فالشاهد إيه؟ إن المكر بالماكر. ربنا سبحانه وتعالى لله المثل الأعلى في السماوات والأرض، حين تمكر عليه يمكر بك. اللهم امكر لنا ولا تمكر بنا، أعنا ولا تعن علينا، انصرنا ولا تنصر علينا، انصرنا على من بغى علينا. 10، تخلي الله عن العبد. كفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد. قال سبحانه: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا، أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون. الله، الله أكبر، لا إله إلا الله البر الرحيم الجواد الكريم التواب الودود. شوف سيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم، حبيب قلبي، كان هيموت نفسه عشان الناس تسلم. فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، بيتحسر عليهم لدرجة انه نفسه ستذهب. ان الله عليم بما يصنع. هات الآية من الاول: افمن زين له سوء عمله فرأى حسنا. شفت بقى لما تبقى الكوباية مليانة وهو شايفها فاضية، او فاضية وشايفها مليانة، شيء عجيب. زين له سوء عمله فرأى حسنا، لما ربنا يتخلى عنه. فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولا يظلم ربك أحدا. 11، سوء الظن. سوء الظن، قال سبحانه: بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. آخر حاجة، الابتلاء. اللهم عافنا ولا تبتلينا يا رب. عايزين بقى وقفة في النهاية لمراجعة الأعمال والأحوال. عايزك أنت تقف مع نفسك وقفة كده وتعمل فرشة. في ناس زعلانين من بحطارة الأوراق، وأنا هبحطر ولا يهمني. عايزين نعمل فرشة كده لكل أعمالك. يا ترى في حاجة أنت شايفها غلط، رؤيتك ليها غلط؟ راجع، راجع أنت وراجع أنت. عشان قلت إن أخطر حاجة إن مفيش فرصة تانية. يعني لو متنا النهاردة، طب يا رب أنا آسف كنت غلطان، ما كنتش فاهم، كنت غبي مش واخد بالي، اديني فرصه اصلح. مفيش. رب ارجعون، كلا. ففرصتنا الليله دي ان احنا نصلح. بعد ما فهمنا قضية التزيين انه ممكن يدخل لك من الشيطان، تدخل لك من قسوة القلب، تدخل لك من الاسراف، تدخل لك من الاستهزاء، تدخل لك من، قلنا 12 نقطة في موضوع التزيين. جالك منين؟ يا ترى من صحبة السوء؟ اتخلص من الصحبة. محتاجين قبل ما اسيبكم وقفة أخيرة، وقفة نهائية. احنا صح 100% ولا في غلط حاصل؟ اخواتي انا احبكم في الله. النهاردة 10 اللي هو الجمعة، السبت 11، الحد 12، يبقى يوم الاثنين 13، 2 و3 و4 13 و14 و15 الثلاث ايام البيض، ونحط لهم الخميس. يبقى نصوم 2 و3 و4 وخميس، ده واجب الاسبوع ده، يوم الثلاث ايام البيض والخميس اللي بترفع فيه الاعمال الى الله. ونتسحر، لازم تتسحر، ده الواجب، لازم تتسحر، تقوم قبل الفجر بساعه تتسحر وتصلي ركعتين وثلاثه الوتر قبل ما تنام، قبل ما تخرج لصلاه الصبح. دي نمره واحد، ان احنا نصوم 2 و3 و4 و5. هنزود بقى قرايه القران الاسبوع ده شويه، يبقوا جزئين، جزء بالنهار جزء بالليل. هنركز الاسبوع ده في الدعاء. عايزك في الدعاء تركز على حاجتين اتنين فقط طول الاسبوع. نمره واحد، اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اتنين، اللهم يا مقلب القلوب والابصار ثبت قلبي على دينك. بس ده واجب الاسبوع ده، جزئين قران، صيام 4 ايام، التركيز في الدعاء. تحبكم في الله. اللقاء الجاي مع الحج خلينا جاهزين وثابتين ومركزين عشان يا رب نحج السنه دي. احبكم في الله، والسلام عليكم ورحمه الله، استودعكم الله. كيف نصل الى الله؟ كيف ندخل الجنه؟ كيف نقيم الدين في انفسنا؟ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد.